ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبعه وجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستن بسنته واشفنا كما شفيته وعافنا كما عافيته يا ربنا واعصمنا كما عصمته. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. اعصمنا يا ربنا شر الناس وضر الناس وأنفس الناس وأعين الناس وشياطين مرسولة من الناس. واعصمنا سحر الناس وأذى الناس يا رب الناس. كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. وأبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا صامتا قويا عظيما شديدا وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد الشديد وآثار الحسد الشديد ضيق الصدور وأذهب العقول. أبطل أثر الحسد الشديد والعيون الحارة أبطل أثرها والله يعصمك من الناس. أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها من القلب ومن الصدر ومن العقل من القلب ومن الصدر ومن البطن ومن الإدراك ومن الذهن ومن الإدراك ومن الذهن. أبطل يا ربنا أثر العيون أثر عيون قديمة قوية شديدة أطل يا ربنا أثر عين قديمة أطل يا ربنا أثر عين قديمة عليه وعليها ومشتركة بالأم أطل يا ربنا ذرعين وحسد عليهما وعلى الأم عليهما وعلى الأم وعلى الأولاد. أطل يا ربنا ذر حسد شديد عليهم وفيهم قديما قويا شديدا ويتجدد ويتجدد بزمان ومكان. أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون. أطل يا ربنا ما على العقل أذهبه وضيعه. أطل يا ربنا ما على النوم سلبه. أطل يا ربنا ما على النفسية ما على النفسية أرداها. أطل يا ربنا ما على الجسد أنهكه وأتابه. أطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت سحرا وحسدا وعينا. أطل يا ربنا سحر إنس وجن. أطل يا ربنا سحر إنس وجن. أطل يا ربنا سحر إنس وجن. أطل يا ربنا سحر إنس وجن قديم قوي عظيم شديد ويتجدد بالليل والنهار. أطل يا ربنا أطل يا ربنا أطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا. أثر على الرأس أثر على الذهن أثر على العقل أثر على الإدراك. أطل يا ربنا أثر سحر وحسد وعين أثر على العقل والمخ والمخي وعلى مراكز الإحساس والأعصاب. أطل يا ربنا أثر سحر وحسد وعين أثر على الرأس أثر على الذهن أثر على الذكر. أطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت على الرأس على الرأس على العقل على العقل على المخ على المخ. أطل يا ربنا أثرها وأحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها وأخذ يا ربنا شيطانها. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيكما والله يقيكما سوءا عظيما وحسدا شديدا وعيونا كامنة في الجسد صامتة في الجسد قوية عظيمة شديدة. أثرت على الدين أثرت على الصلاة أثرت أثرت على العقل والذهن أثرت على النفسية أثرت على النفسية أثرت على النفسية وسببت العصبية. أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر في القلب خوفته خوفته خوفته وأرعبته. اللهم أطل يا ربنا أثر سحر وحسد وعين على القلب على القلب على القلب خوفته سبب فيه خفقانا وروعا ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع وآمنهم من خوف ذهب الخوف ذهب الخوف ذهب الخوف. أطل يا ربنا أثرا على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب خوفه على القلب على القلب. أطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا. أطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت على القلب والصدر والصدر ضيقت ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. أطل يا ربنا ما ضيق الصدر ما ضيق الصدر ما ضيق الصدر ما ضيق الصدر وعليك يا ربنا بمن ضيق الصدر بمن ضيق الصدر من ساكن فيه وساكن في القلب وفي الظهر. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب والصدر بسحر وحسد وعين. قوية عظيمة شديدة أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله يرقيكما والله يقيكما والله يفيكما والله يحميكما والله يعافيكما. بسم الله اللهم اشفهما بالشافية وقهما بالكافية وقهما بالواقية يا ربنا يا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إني أسألك أن تبطل آثرا قويا عظيما على القلب والصدر. بسم الله أرقي القلب والصدر من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد. بسم الله أرقي العقل والذهن والفكر مما عليه وممن فيه أثر من آثار الأسحار والأحساد والعيون ومن العقد ومن العقد ومن العقد ومن العقد. أعيذكم برب الفلق أعيذكما برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا اللهم فك مربوطا واحلل معقدا في الراس في الراس في المخ في المخ على العقل على العقل وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى التفكير وعلى الذهن وعلى التفكير وعلى السمع والبصر وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن من معقول ومشروب ومن آثار عيون على صحة وافية. اللهم اطل يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا. بسم الله بسم الله يرقيكما والله يقيكما والله يكفيكما فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده. بسم الله يرقيكما من ثلاثة من سحر وحسد وعين من سحر وحسد وعين من سحر وحسد ونظرة من سحر وحسد وعين. أطل يا ربنا أثرها وأحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون عليهما وفيهما وبينهما وفي أفراد العائلة وفي الوالد والوالدة وفي أفراد العائلة. أقضي يا ربنا حسدا شديدا وآثار عيون عليهم وفيهم وبينهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا. أطل يا ربنا بقدرتك يا مولانا أطل يا ربنا بقدرتك وقوتك يا مولانا أثر السحر والحسد والعين والنظرة يا ربنا والمس والعقد في الرأس وفي سائر سائر الجسد على العقل والبدن، على العقل والبدن. أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط بسم الله، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر، سحر عظيم مأكول ومشروب. أطل يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا مدهونا، أطل يا ربنا سحرا مدهونا، أطل يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما شديدا، مخدوما ومحروسا ومحروسا. السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، مدهونا ومرسوشا، منثورا ومدرورا. أطل يا ربنا سحرا من الأقارب والجيران والعمال والخدم والسائقين. أطل يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما في الجسد وخارج الجسد. أطل يا ربنا سحرا من الإنس والجن، أطل يا ربنا سحرا من الإنس والجن، أطل يا ربنا سحرا من الإنس والجن، أطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون. بسم الله، بسم الله يرقيكما والله يقيكما. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، أطل يا ربنا كل سحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا كل سحر، السحر إن الله سيبطله، أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أطل يا ربنا سحرا ساكتا صامتا، أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرسوشا ومنثورا ومجرورا، أطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا، أطل يا ربنا سحرا الأسود والأزرق والأحمر والأبيض، أطل يا ربنا سحرا على الماء وعلى الهواء وعلى التراب وعلى النار. أطل يا ربنا سحر إنس وجن، أطل يا ربنا سحر حسد وحقد وغيرة شديدة، أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أطل يا ربنا سحر هوى وعشق، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحر حسد، حسد شديد وعيون، أطل يا ربنا سحر نفس، نفس، نفس عليه وعليها، نفس عليه وعليها، أطل يا ربنا سحر نفس، نفس حاسدة حاقدة، تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما. أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون ونفس، ونفس، نفس، نفس، نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغيرة شديدة. أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت ظلما وانتقاما. أطل يا ربنا أثر نفس، نفس، نفس، تعلقت هوى وعشقا، تعلقت هوى وعشقا، تعلقت هوى وعشقا. أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس عليهم وفيهم وبينهم. أطل يا ربنا أثر نفس حاسدة، حاسدة، حاسدة. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، هو أفصح مني لسانا. إنا أعطيناك الكوثر ورفعناه مكانا عليا. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، إن الله اصطفاه عليكم وزاده، إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة، فزاده بسطة في العلم والجسم. إن الله اصطفاك وطهرك يا مريم، إن الله اصطفاك وطهرك، واصطفاك على نساء العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. بارك لهم يا ربنا، بارك لهما يا ربنا فيما حسدا عليه ونظرا عليه. اللهم بارك لهما فيما أصابهما العين عليه، على دين واستقامة، على دين واستقامة، على جمال وكمال وبهاء ونظارة، على ما آتيت يا ربنا، على ما جملت وكملت يا ربنا. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. أطلع ربنا أثر حسد وعين على دين واستقامة، وعلى القرآن العظيم، وعلى القرآن العظيم في الصدر، وعلى القرآن العظيم في الصدر، في الصدر، في الصدر، وعلى القرآن العظيم على اللسان، وعلى القرآن العظيم على اللسان وخلقا. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أصلي يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيونه، أثر على القلب والصدر، أثر على البطن، البطن، البطن، البطن، تعقد في البطن على صحة وعافية، تعقد في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر. أصلي يا ربنا أثر سحر وحسد وعيد، تعقد في الرأس، في الرأس، في الرأس. أصلي يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت، على الروح وعلى الجسد، على الروح وعلى الجسد، على السمع وعلى البصر، على الذهن وعلى العقل والإدراك. أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا، أطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقدة، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده، وزاده، وزاده بسطة في العلم والجسم. أطل يا ربنا أثر سحر عظيم قوي شديد، أطل يا ربنا سحرا مأكولا، أطل يا ربنا سحرا مأكولا، أطل يا ربنا سحرا مأكولا، أطل يا ربنا سحرا مأكولا، أطل يا ربنا سحرا مشروبا. أطل يا ربنا أثرا عظيما قويا شديدا. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيكما من مس، من مس، من مس، من مس ظالم، من ساحر، حاسد، حاقد. بسم الله يرقيكما من مس، من مس، من مس ونفس، من مس ونفس، من مس، مس، من مس ونفس، من مس ونفس، من مس ونفس، من مس ونفس. سكن الرأس وملك الجسد، أثر على العقل والإدراك، أثر على العقل والإدراك. أطل يا ربنا أثر مس، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا أثر مس، مس ظالم في الجسد، في الجسد، في الجسد، اندس، اندس، اندس داخل الجسد، اندس، اندس في الأعضاء، في الأعضاء، في الأعضاء، في الأعضاء، ويجري في الدم، ويجري في الدم، ويتنقل، ويتنقل. بسم الله، بسم الله يرقي الرأس من مس، بسم الله يرقي الرأس من مس، من مس، من مس. بسم الله يرقي العقل من مس، من مس، والإدراك والذهن والسمع والبصر. بسم الله يرقي القلب، القلب والصدر والبطن والقفا والظهر واليدين والريلين والدم والعظم والمفصل. من مس، من مس، من مس. سكن فيها وعليها ومن حولها كالذي يتخبطه الشيطان من المس، من المس، من المس. بسم الله، بسم الله يرقيكم من ثلاثة. اللهم اطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت، سحرا وحسدا وعينا. اللهم شفاني يا ربنا بالشافية، اللهم، اللهم كفاية يا ربنا بالكافية، اللهم وقاية يا ربنا بالواقية. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تفتح لنا أجمعين بالفاتحة.